Bismillah ve hamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du, fehada vel meclisu el-rabi'u vel-erba'un fi şerhi usulil fiqh intiqa'an ve tertiban min kitab el-faqih vel-mutafaqih lil-khatib el-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ve kana hada el-meclisu fi leylati s-sulasa التاسع عشر من شهر ذي الحجة للعام الأربعين بعد المئة والرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: وأما المرسل فهو من قطع إسناده، وهو أن يروي المحدث عمن لم يسمع منه أو يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ويترك اسم الذي حدثه به فلا يذكره. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنحن ما زلنا في مبحث حديث الآحاد. هنا الخطيب البغدادي رحمه الله يذكر تعريف المرسل، وطبعا تعريف المرسل هنا عند الخطيب في توسع أوسع مما استقر عليه المصطلح، فكأن الخطيب البغدادي يذهب إلى أن المرسل هو المنقطع، فقال هو منقطع إسناده، وأن يروي المحدث عمن لم يسمع منه، هذا تعريف المنقطع ليس المرسل. فالمنقطع عام، المرسل أخص، المرسل له فيه انقطاع، في نوع انقطاع، ولكن في طبقة من الطبقات، وهي الطبقة التي فوق التابعي. لذلك استدرك على البيقوني لما قال مرسل منه الصحابي وسقط، قال المستدرك: ومرسل منه ما فوق تابع سقط، قد يسقط تابعي وقد يسقط صحابي. طيب، قال: او يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وهذا فيه هذا تعريف المرسل الخفي. هنا الحافظ البغدادي وخطيب الحافظ الخطيب وحافظ بلا شك جعل المرسل يشمل المنقطع والمرسل الخفي، والعلماء فرقوا بين هذه الأنواع. هذا ما استقر عليه المصطلح، خاصة في آخر أطوار علم المصطلح عند الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر، حيث استقرت المصطلحات. كما أشرنا إلى هذا في دروس المصطلح سابقا، أن علم المصطلح مر بعدة أطوار، كانت نخبة الفكر ونزهة النظر هي تعتبر المرحلة التي استقرت فيها المصطلحات بعد عدة قرون، في صورتها الأخيرة التي ما زال العمل عليها حتى الآن. فكان الحافظ ابن حجر هو كما قال في وسط الطريق، أو في مفرق الطرق في علم المصطلح، فكانت رسالته هي التي جمعت خلاصة ما سبق مع الفصل والتمييز بين المصطلحات، حتى استقر الأمر على ما ذكره الحافظ إلى وقتنا هذا في علم المصطلح. فالآن الخطيب إنما يذكر ما يذهب إليه قبل أن تستقر هذه المصطلحات. فالمرسل هو ما سقط منه ما فوق التابعي، وليس كل منقطع مرسلا. طيب، قال رحمه الله: فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو غيرهم، فإن كان من مراسيل الصحابة قبل ووجب العمل به، لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم، فإرسال بعضهم عن بعض صحيح. ما معنى مراسيل الصحابة؟ الصحابي قد يروي حديثا ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما سمعه من صحابي آخر، فيتجوز ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر من سمعه منه. وهذا يفعله كثيرا صغار الصحابة الذين لم يدركوا كل أمور النبي صلى الله عليه وسلم، نحو عبد الله بن عباس أو نحو عبد الله بن عمر، وكذلك من تأخر إسلامه نحو أبي هريرة، رغم أن أبا هريرة هو أكثر من روى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ الصحابة أبو هريرة. فقد يرسل أحاديث هو سمعها من بعض الصحابة الآخرين لم يسمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر من سمعها منه من الصحابة. فعلماء الحديث الجمهور باتفاق يقبلون ما رسل هؤلاء ولا يقولون إن هذا من قبيل منقطع. هذا قول شاذ أن يحكم على مرسل الصحابي أنه منقطع، هذا قول شاذ. نعم قد يكون قال به، لا يحضرني من الذي قد يكون قال بهذا، لكنه لا عبرة بهذا القول. مرسل الصحابة مقبولة بلا ريب. نعم قال رحمه الله: وإن كان من مراسيل غير الصحابة لم يقبل، لأن العدالة شرط في صحة الخبر، والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا، فلا يحتج بخبره حتى يعلم. هذا بالنسبة لغير الصحابي، يعني لماذا لم يقبل العلماء المرسل؟ يعني كما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ضعيف. يعني ليه يحتج به؟ لماذا؟ لأنه منقطع، لأنه لا ندري من الذي سقط. قد يكون سقط رجل مجروح، وإن كان من التابعين. نعم الجرح في التابعين أقل من الطبقات التي تليهم، ولكن هذا محتمل. لذلك المرسل له مراتب كذلك، يعني المراسيل له مراتب. فهناك مراسيل الحسن البصري، مراسيل سعيد بن المسيب، مراسيل قتادة، مراسيل الزهري. فرق العلماء بين هذه المراسيل في مسألة الاستشهاد، ومراسيل سعيد بن المسيب هي الوحيدة التي قبلها بعض أهل العلم مطلقا. والشافعي في الرسالة كما هو معلوم له تفصيل واسع في قبول هذه المراسيل، خاصة فيما يتعلق بمرسل سعيد. نعم قال رحمه الله: أخبرنا الجوهري قال أخبرنا محمد بن عباس قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سيف قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي: لا يقبل إلا حديث ثابت، كما لا يقبل من الشهود إلا من عرفنا عدله. فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأتي، لأنه ليس بثابت. كان الشافعي يعرف الحديث الصحيح بعبارة يعني مختلفة في هذا الكلام. نعم تفضل انتقل إلى سفر الأربعين بعد الثلاثمائة. نعم قال رحمه الله تعالى: وقال قوم من أهل البدع لا يجوز العمل بها، ونحن نذكر الحجة عليهم وفساد مقالة بمشيئة الله ومعونته. يعني يقصد هو الخطيب لا يجوز العمل بحديث الأحاد. هناك أهل البدع أو طوائف من أهل البدع قالت لا يعمل بحديث الأحاد. نحن فرقنا بين الأحاد والمتواتر. وهذه حجة أهل البدع قاطبة في إنكار بعض الأحاديث، أو يعني عدم اعتمادها في العمل أو في العقيدة أو في العلم. نعم نحن بينا أن يعني القول المعتبر عند أهل الحديث أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل، يفيد العلم ويوجب العمل. ما معنى يفيد العلم؟ يعني نحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، لا نشك فيه. هؤلاء يريدون تشكيك المسلمين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعوة ظنية الثبوت، مسائل فلسفية كلامية لم يعرفها الصحابة ولم يعرفها السلف الصالح، إنما انتقلت إلينا عن طريق الفلاسفة وعن طريق الذين اختلطوا بفكر الإغريق والرومان من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من فرق المخالفة لأهل السنة، ليست من كلام أهل السنة. نعم تفضل اقرأ باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد. قال رحمه الله تعالى: باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل. قال الله سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال أخبرنا القاضي. نعم آخر رسالة عن عطاء الخرساني. نعم نختصر نختصر إسناده. نعم قال رحمه الله عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وفي قوله انفروا خفافا وثقالا. قال نسختها ومكان المؤمنون لينفروا ومكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية استدل بها الخطيب البغدادي في هذا الباب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل. نحن قلنا خبر الواحد ليس المقصود به أن يرويه نفر واحد، لما المقصود بخبر الواحد الذي لم يبلغ التواتر، قد يكون في إسناده ثلاثة اثنان أربعة عدد لم يبلغ التواتر، هذا يسمى بحديث الأحاد أو بخبر الواحد وإن رواه أكثر من واحد. المقصود بخبر الواحد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر، لم يتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقسيم اصطلاحي أقره علماء المصطلح من باب الاصطلاح ليس من باب التفرقة بالاحتجاج، فالاحتجاج بخبر المتواتر بالخبر المتواتر كالاحتجاج بخبر الأحاد في وجوب العمل وفي إفادة العلم، وإن كانوا يتفاوتون في إفادة العلم من جهة القوة من جهة الترجيح، لكن هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم. فهنا في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة هذه قد تكون واحدة أو اثنين أو ثلاثة. فالله عز وجل يبين فضل أو يحث على أن تنفر طائفة، أي عدد يطلبون العلم ولو قليل ثم يبلغونه. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فدل هذا على قبول خبر الواحد، لأن هذه الطائفة قد تكون واحدة اثنان يبلغون قومهم العلم الذي تعلموه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى قومهم أن يقبلوا هذه الأحاديث وإن سمعوا من واحد أو اثنين، لكنهم ثقات عدول ليسوا كذابين وليسوا ضعفاء وليسوا جهالا متعالمين كحال الذين يخرجون للدعوة هم جهال، كيف نقبل خبرهم؟ لا نقبل خبر الجاهل. الجاهل يقبل خبره أو المتعالم، وإن ادعى أنه يخرج للدعوة. العبرة ليست بمسألة أن فلان يدعي شيئا ثم يقبل، لا، العبرة بحقيقة الأمر، هل هو عالم تعلم أم أخذوه من القهوة وسفروه إلى باكستان ولا كيده يدعو نفسه أولا، يعلم نفسه أولا، ما تعلم لا عقيدة ولا حديث ولا فقه ولا يعرف شيئا، يدعو إلى ماذا؟ أنا ما أدري والله، عجيب. يدعو إلى جهلية الذي عليه، فهؤلاء ما عرفوا طريق الدعوة الصحيح ولا تعلموا ولا تفقهوا، فكيف يعلمون غيرهم؟ فعلينا أن ندرك أن الدعوة إلى الله منزلة شريفة لا يتسنمها إلا الشرفاء الأمناء، هؤلاء الذين يرفعهم الله عز وجل. إن الله لا يرفع السفهاء ولا يرفع الجهلة ولا يرفع المتعالمين، فهؤلاء يسقطون ولا ينتفع الناس بهم. فمنزلة التفقه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه من أعظم المنازل، منزلة التفقه والتعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى قال يعني ابن عباس رضي الله عنهما فالماكثون هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليه من الغزو بما نزل من قضاء الله وكتابه وحدوده. نعم، يعني كان ابن عباس يشير إلى أن الذين مكثوا ليتعلموا ويعلمون غيرهم كذلك في جهاد، البعض كان من الصحابة يخرجوا للجهاد أي الغزو والقتال لفتح الأمصار ولنشر الإسلام بقوة السيف، ها؟ وآخرون قد يجلسون للتفقه وللتعلم ولتبليغ الناس العلم. فإذا رجع المجاهدون أي الغزاة إلى هؤلاء الذين يتعلمون ويتفقون علموهم وبينوا لهم وكلهم على خير، لكن بلا شك التفقه والتعلم في وقت ما وفي مكان ما قد يكون أفضل من جهة وقت، من جهة يعني ما يحتاج إليه الناس. نعم تفضل. الله رحمه الله. عن عكرمة الأصل الذي بعده، عن عكرمة أنه قال: سمعته يقول: لما نزلت إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، قال المنافقون: قد بقي من الناس ناس لم ينفروا فهلكوا، وكان قوم تخلفوا ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فنزل العذر لهؤلاء أو لأولئك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وأنزل الله تعالى: في أولئك والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. يعني المنافقون لما رأوا البعض لم ينفر يخرج للجهاد أنهم اتهموهم بأنهم هلكوا أو تخلفوا، صاروا متخلفين الذين هم مذمومون، وهذا خطأ، وهذا من كيد المنافقين. بل إن بعض الذين تخلفوا لما تخلفوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي من أجل أن يعلموا الناس، بخلاف أناس الآن يحرضون غيرهم عليه على التدمير والتفجير والإيه؟ ها؟ وسفك الدماء، ويحفظون أولادهم في أمريكا، يحصلون الدكتوراه في أمريكا، ويتركون أولاد المسلمين يلقون حتفهم في هذه الثورات والمظاهرات، ها؟ وهؤلاء على ضلال كما صنع سلمان العودة، يحرض شباب السعودية على أن يفجروا أنفسهم في سوريا والعراق، وولده في أمريكا يدرس الدكتوراه. لماذا لم يرسل ولده؟ ليس هذا من الجهاد؟ الجهاد فقط على الايه؟ على الفقراء الغلابه فقط من الشباب. اتفضل يا صلى الله على محمد وآله وسلم.